ان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونيجي يوم القيامة ونقف عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي هو بيسقي ابو ايوب زي ما كان ابو ايوب بيسقي النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرب احنا كمان من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، انه ولي ذلك والقادر علي. احبتي في الله، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.